طبعا عندنا يا اخوان متى تستخدم اللي هو البريزنت كونتينيوس، متى نستخدم المضارع المستمر؟ تستخدم المضارع المستمر اذا كنت تتكلم عن شيء يجري الان، تستخدم معه القاعدة هذه. اذا كان متكلم تقول I am، اذا كان شخص غائب او تتكلم عنه تقول he is، اذا كان امرأة تقول she is، اذا كان عزكم الله يعني حيوان او غير عاقل تقول it is. مثال على ال he is، نقول مثلا مثل ما كتبنا he is playing football، هو يلعب كرة القدم. now حالا الان. او المرأة تقول she is cooking his مثلا dinner، هي تطبخ عشاؤها. لكن متى؟ now الآن. نفس الكلام مع الجمع they are playing football، هم يلعبون كرة القدم. متى؟ now.